إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. مستمعينا، كل عام أنتم بخير. اليوم الخميس، اليوم 12 من شهر ذي الحجة للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 17 من شهر أكتوبر للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 75 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، ولو أنه لي عتب على بعض الأحباب، يعني طرحنا تاريخ ميلاد الموسيقاري الكبير فريد الأطرش عليه رحمة الله، وهو قيمة كبيرة، ومع الأسف يعني تفاعل معايا الأستاذ مدحت عبد الدايم، وأنا بعتذر له عن خطأ صدر من المرة اللي فاتت. هو كتب لي أنه تاريخ ميلاده 19 أكتوبر عام 1910. مهندس خالد عروق قال انه محتمل ميلاد فريد الاطرش ما بين عامي 1913 و1914. دكتور مروان منصور من سوريا افاد الاستاذ محمد زكي بناء على اتصال تليفوني انه فريد الاطرش من مواليد عام 1910. الاستاذ مصطفى الحداد من السويس ترك لنا في حيرة، يعني قال انه مركز التراث الاذاعي بيقول انه 21 ابريل طابع بريد أصدرته هيئة الاتصالات تكريما لذكراه، بيقول أنه عام 1913. بعض الكتب قالت أنه عام 1915. الأستاذ محمد التابع بيذكر أنه عام 1910، ومصدر آخر ميلاده بيقول أنه 18 أكتوبر عام 1913. طب ما هو في ظل الاختلاف ده يعني، والقامات الكبيرة دي مش عارفين نصل لتاريخ محدد لميلاد فريد الأطرش، ومعنى كده أن احنا مش هنقدر يعني نتابع الذكرى ونحيي، مش عارف والله يعني، يا ريت من فضلكم يعني نحاول نستقر على تاريخ محدد، لان نفسي فعلا اعمل، لانه حاسس ان هو مظلوم معانا يعني على طول الخط، فما يكونش يعني حي وميت، ربنا يرحمه. استاذ مصطفى خميس، انا بشكر حضرتك. سنعود لفايز احمد اللي اذعناها في الحلقه قبل اللي فاتت. جاب لنا المؤلف والملحن، اشار انه مؤلفها الصحفي الاستاذ منير الاحمد والملحن نجيب السراج. دكتور مروان منصور من سوريا وأستاذنا الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، كالعادة يعني كل الشكر لحضراتكم بالنسبة لسرد أغاني العيد اللي حضراتكم كتبتوها على الصفحة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. كل سنة وحضراتكم طيبين. معانا على الصفحة حاليا حبيبنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ سمير صبري، أستاذ ماركو هارون، الأستاذ بسام، مهندس بسام حسين من أمريكا لأول مرة معانا، أهلا بك يا باش مهندس، الأستاذ مصطفى الحداد، أستاذ سيد عبد العزيز، أستاذ مصطفى خميس، دكتور هاني الديب من اسكندرية، برحب بحضراتكم. وحلقتنا النهاردة بس في الأول تهنئة لسارة، كل سنة وانت طيبة، أصبح العيد الميلاد والعيد عيدين، كل سنة وانت طيبة ودايما أفرح يا رب. حلقتنا النهاردة حيكون فقرتين، ثلاث فقرات، فقرة لوديع الصافي، فقرة للراحل منير مراد اللي رحل زي النهاردة 17، وحنختم بالشيخ إمام، مواكب برضو للمناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع. لكن تعالوا في البداية نبدأ مستمعينا بمناسبة العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين، هنبدأ مع سيد الملاح إلقاء وحلقات مع السمسمية. هنسمع حلقة منهم خاصة بمناسبة العيد اللي حاليا احنا بنحتفي به لليوم الثالث، كل سنة وحضراتكم طيبين. هنسمع آخر حلقة من الحلقات اللي سجلها يوم 21 ديسمبر عام 1964، واللي أخرجها الإذاعي الراحل بابا شارو محمد محمود شعبان. نسمع. العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراح، العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك للأعياد، افرح فيها كالأولاد. أنا من صغري في الدنيا دي، إن جاء العيد أبد صاحي. من الفجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من الفجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراح، العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراح، جهزت هدوما مكوية وهي جديدة حلوة عليا، أتمخطر بينا الصبحية وكأني طير بجناحي. من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراح، العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراح، من حرمي أطلب شخشيخة مثل عيالي أو نفيخة، وأقول ابتسمي يا شيخة تضحك كالنور الوضاحي. من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراحي، العيد أتى بالأفراحي، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراحي، وسأطلب أيضا بالونة وسأملأ جيبي بونبونة. الفرحة ماء وصابونة تصلح لغسيل الأرواح. من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراح، العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراح، الشعر الأبيض لا يمنع رجلا مثلي أن يتمتع بجمال العيد، ولن أشبع من ضحك فيه وصياحي. من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من فجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراح، العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. مبروك يا أحمد، أفراحي. امسك أولادك بالإيد والعب معهم يوم العيد، قلدهم يوما يا سيدي وستشكرني كالمداح. من الفجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من الفجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراحي، العيد أتى بالأفراحي، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراحي، الصيف أوان للبلح والعيد أوان للفرح. لو تشبع فيه من المرح خدك يصبح كالتفاح. من الفجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله من الفجر في الحارة الله زمر بزمارة، الله العيد أتى بالأفراح، العيد أتى بالأفراح، افتح قلبك بالمفتاح. العيد أتى بالأفراح، ألف مبروك. سيد الملاح، والعيد أتى بالأفراح من حلقات السمسمية اللي سجلها يوم 21 ديسمبر عام 1964، وكان كل رمضان بيسجل 30 حلقة يعني خاصة برمضان، فكانت دي آخر حلقة في الحلقات اللي سجلها، وأخرجها كان محمد محمود شعبان. أستاذ مصطفى خميس يعني هو كان بيقول إنه كتب لنا على الصفحة إنه هو كان بيفضل حلقات سمسمية عن حلقات الشيخ إمام. هيكون معنا إن شاء الله أستاذ مصطفى، هي وأنا ما نسيتش برضو الأدباتي الأستاذ حمدي شبانة كان طالب، فإن شاء الله يعني مع بعض يعني ربنا يسهل الحال كده. برحب بالأستاذ عبد الرحمن السواح وأختنا زهرة الربيع ودكتور مروان منصور من سوريا. الفقرة التالية في منتهى الطلب: يوم 11 أكتوبر كان رحيل الفنان الكبير وديع الصافي عن عمر يناهز 92 سنة. وديع قال إنه فيه رب اسمه الكريم ساعة المحن ستار، يمكن غادرنا بالجسد لكن ترك لنا رصيد كبير من الأغاني المختلفة، ومن هنا يمكن كانت الحيرة فيما سيذاع. يعني فعلا أنا احترت، المدة محدودة والرصيد كبير. على أي حال عشان ما أطولش على حضراتكم، هنسمع الوديع الصافي مع مجموعة من المواويل أنا اجتزأتها من مجموعة أغاني كان غناها في حفل أقامته إذاعة صوت العرب بدار سينما ريفولي يوم 8 فبراير عام 1962. أتمنى أنها تنال رضاكم. يا عيون بابا اليوم كفيت السنين، يا عيون بابا اليوم كفيت السنين، العمر كله عمر مليان وهني، يا فرحتي يا ابني حكيت ومشيت وسن فوق وسن تحت مبيني، لما على شفافك بشوف بسمة هنا بنسى همومي وسهد عيني والضنا، بتصير تطرى أصحى ولي المنى أشكال حلوي بالأمان ملوني، يا عيون ماما اليوم كفيت السن. قد ما الأزهار بتحب الندى وقد ما العصفور بيحب المدى، بحبك أنا وانت النهاية والبداية، ولولا وجودك شو إلى طعم الدنيا، يا عيون بابا اليوم كفيت السن. بعدك يا روحي طفل في قلب السرير، دنيا كرود موشح بزاهر وعبير، يا حبيبي بعدك يا روحي، يا دنياك روض موشح بزهر وعبير، بكره يا فادي بكره يا نانو عند ما بتصبح كبير، بتصير يا ابني نتفي تعتني، عيون بابا لك قد عيشنا صاحبي انا وهالبياره، قد عيشنا صاحبي انا وهالبير، عتاق نحنا من زمان كتير، قد عيشنا صاحبي انا وهالبير، عتاق نحنا من زمان كتير، وغماق وغماق شوف صرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر. ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا صبايا وحب وشحارير وانا وهالبير. يا بير يا بير هل كانت توالفنا بتمرق كأننا ما بتعرف. يا بير يا بير يا بير هل كانت توالفنا بتمرق كأننا ما بتعرفنا. يا حبيبي زرعنا سقينا الزرع وقطفنا بدنا نسرب ما بقى بكير أنا وهالبير. الله معك الله معك الله معك الله معك يا زنبقة بالفي. الله معك يا زنبقة بالفي. الله معك يا زنبقة بالفي. شاهين شو جابك لضيعتنا. الله معك يا زنبقة بالفي. شاهين شو جابك لضيعتنا. ما فيش بهالعين شربت مي تسقيك وبتفرح مويتنا. تتذكري بالعيد بتذكر غناني وهوا ومبيت بتذكر وصوتك ضوي بشرايط وزيني وغمر شعرك هالمدرب. يا لفتة البعدة تكويني وتروح تشلحني عين العمر. وبعدها كل عيد شو عاد صار لما رجعت لضيعتك شاهين. لا شال لو احلك ولا الشمس دراج ضيعتنا. وشفتك يا نجلة من الشمس أحلى حلوين. عنا بسيرتنا وكل حلوة بشوفها نزلة. والمحرم اللي خدها مني جاي أنا عين ضي عطكم جايب معي بدالة لحلوتكم لو حي فيها اسألي عني ولو رايح نحكينا نحنا ولا يدرى حدا فينا ولا بعد نتلاقى نتلاقى بكرة أطفي الأزلاقينا أطفي الحرير موسم القطن موسم العز أطفي الحرير كتير كتير يا قلبي غديعة أطفي القطن لقينا غديعة أطفي العز لقينا قلبي وين قلبك وين صدينا ستك ستين إلا ما ارجع لاقي تنحط العين على العين قلبي وين قلبك وين صدينا ستك ستين إلا ما ارجع لاقي وحياتك مطرح مطروح ساكن بالقلب وبالروح عن دربك عدل المجروح بداوي جرح بلا اتنين قلبي وين قلت الهوى قالت أماني من الهوى قلت الدواء قالت ملوش ولا دواء يا عيوني قلت الهوى قالت أماني من الهوى قلت الدواء قالت ملوش ولا دواء بدي جن واترك هالبلاد قالت أي بلاد ما فيها هوا قلت البكي قالت وشو نفع البكي قلت بدي جن قالت لي حكي قلت البكي قالت وشو نفع البكي قلت فشت خلق قالت لي حكي قلت بشكي قالت وغيرك شكي قلت وين العطف؟ قالت لي انطوى قلت الهوى قالت أماني من الهوى. شو بتقولي لي بعد؟ طل القمر ورفيقتي طلت معه وعخيمتي شفته بدل بإصبعه قربت صوبه وعالهداتة اقشعه علي اشتلق رد ورجع لموضعه. كل العيون بحبها بالمختصر زرق سود لا فرق عندي ولا نظر يا عيوني. كل العيون بحبها بالمختصر زرق سود لا فرق عندي ولا نظر يا بان. تغضبي حبيت غير عينك عيون كرمال عينك تكرم عيون البشر. عينك تكرم عيون البشر. لما انترك طول داري عزتني لديني هجر الحبايب يومي أصعب من سيني. لما انت طول داري عزتني لديني هجر الحبايب يومي أصعب من سيني. لمين بدي بعد احكي واشتكي راحت الشكوى سدى وضاع الحكي. بدي بعد احكي واشتكي راحت الشكوى سدى وضاع الحكي. لمين بدي بعد احكي واشتكي راحت الشكوى سدى وضاع الحكي. شكيتك لالله وللعباد وللهوى وما بقي غير اشتكي عليك ليك. يا حب الله يحرمك مثل الهنا بركي بتعرف شو العذاب وشو الضنا. ويلي يا حب الله يحرمك مثل الهنا يا بركي بتعرف شو العذاب وشو الضنا. يا حب بدعي عليك من روس الشفاف لا تصدق ما إلي عنك غنى. ساعة حرد ساعة زعل ساعة نوى ساعة جروح من نوى ملها دوى. ساعة حرد ساعة زعل ساعة نوى ساعة جروح نوى ملها دوى. ما بقى من العمر أكتر ما مضى يا ريت ما كنا ولا كان الهوى. يا هم الضفاير حلوة وجيبي العالي بين جمالك من الشعشع بالليالي. عيونك لون الأشقر وقلوب بتتحصد يا خسر بمنطور نظنك شو بتخطر عبع ليا هالمنطق وهكذا أيها الإخوة ينتهي هذا الفاصل من الغناء اللبناني قدمه لكم وديع صافي وصباح واستمعتم فيه إلى مجموعة من ألوان الغناء اللبناني. أيها السادة لعلكم قد استمتعتم كما استمتع الحاضرون هنا بألوان الفن الشعبي اللبناني الذي قدمه وديع الصافي ثم قدمه بالاشتراك مع المطربة صباح. لقد كانت الوصلة التي قدمها المطربان الكبيران كانت هذه الوصلة مهرجانا شعبيا لبنانيا صفق له الحاضرون هنا، ذلك لأن هذا اللون قد استولى على مشاعر الجمهور ونال استحسانهم، وكان وديع وصباح يؤديان الرقصة اللبنانية المعروفة بالدبكة وهما يغنيان أغنياتهما الشعبية اللبنانية. وديع الصافي وصباح من الحفل اللي أقامته إذاعة صوت العرب بدار سينما ريفولي يوم 8 فبراير عام 1962. الحفل طويل يمكن ساعة ونص كان بيغني وديع عليه رحمة الله قبل ما نسمع الفقرة العشرين دقيقة أو تلت ساعة اللي سمعناها دي. والله كان على عيني أن أقتطع ده بس يمكن لظروف الوقت هو اللي كان بيحكمنا. مهندس عيسى متري بيقول وصلنا تسجيل مصور 12 دقيقة من هذه الوصلة. أنا شفتها بس اعتقد ان الجوده اللي حضرتك بتسمع بيها هنا تفرق يا باشمهندس. الاستاذ فؤاد الشمري من العراق الشقيق وحضرتك بالف خير، حاضر هحاول ان شاء الله واشكرك على رسالتك. لازم هنا اتوجه بالشكر للاستاذ سيد عبد العزيز على مجهوده الواضح اللي اتاح لنا ان احنا نسمع اذاعه الاغاني على الانترنت. دكتوره باشمهندسه امل، انا مقيمه في كندا، انا فاكر حضرتك من بورسعيد، فاكر حضرتك، كل سنة حضرتك طيبة والحمد لله يعني ان حضرتك عرفتي تتواصلي مع إذاعة الأغاني على النت من خلال الرابط بتاعنا. دكتور مهندس بشير من فرنسا أهلا بيك. الأستاذ كابتن جواد كاظم من العراق برحب بيك. دكتور ميخائيل أديب صديقي العزيز من المنيا. الأستاذ مجدي صالح، الأستاذ سيد الصبح، الأستاذ محمد فهمي، كل سنة وحضراتكم طيبين. حبيبنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ، أنا أول مرة للأمان يعني أعرف من خلال معلومتك أنه عظيمة يا مصر اقتطع منها الفقرة اللي حضرتك شال كوبليه سادات المحبة. ربنا يخليك يا دكتور حسن، والله يعني دايما أنت يعني بتنير لنا طريق كده، نحاول نشوفها بإذن الله، نشوفها حاضر نجيبها. وأشكرك مرة تانية، أنت بترفع عن كاهلي عناء حاجات كتير يعني، ربنا يبارك فيك، كل سنة وحضرتك طيب. أنا فضلت نتكلم شوية عشان كمية الطرب اللي شفناها في الفترة اللي فاتت أكيد هتطغى على أي شيء تاني. تعالوا نفصل بكلام، هنسمع فقرة، ننتقل لفقرة تانية يعني عشان بس نلحق. في 17 أكتوبر عام 1981 كان رحيل الفنان منير مراد، بنحيي ذكراه النهاردة على موجات إذاعة الأغاني. تعالوا نسمع بروفا سجلتها الأستاذة نوجي أباظة لإذاعة صوت العرب يوم 10 مايو عام 1993، كان ضيفها الشاعر الراحل سمير الطائر. تعالوا عشان ما نطولش على حضراتكم نسمع البروفا دي. نعلى شوية، جميل جدا، يلا نبدأ. مايكروفون صوت العرب من القاهرة يدخل بكم في عالم الألحان، يتسلل، يستأذن بهدوء وينقل لكم هذه البروفة. أهلا بكم مع أسرة برنامج بروفة. وبروفة النهاردة قديمة جدا، وهي للفنان الملحن منير مراد. هذه الأغنية وهي بعنوان يا فرحة هلي لم تكتمل، لأن الملحن منير مراد قد رحل عن دنيانا قبل تسجيل هذه الأغنية، وهي من تأليف الشاعر الغنائي سمير الطائر، والذي كان لنا معه هذا اللقاء. أحيانا ما بحتفظش غير بالبروفات النادرة، لأن في بروفات حديثة بتتعمل بتبقى يمكن على الأورج أو على الآلات الجديدة، ممكن دي توه فيها أحيانا صوت المطرب أو صوت الملحن وبتطغى الآلات الجديدة على المزيكا. أنا بحتفظ فقط بالبروفات اللي هي تكون بعود، ويكون صوت الملحن بصراحة فيها حلو. يعني أنا بسمعها كمتعة شخصية ليا، إن أنا فعلا بستمتع بصوت الملحن، وأحيانا صوت الملحن بيوحيلي بحاجات كتير جدا وبيساعدني على الكتابة بسهولة، وبسلطن بصراحة معاه وبنسجم معاه، فبتطلع الأغنية في منتهى البساطة وسلسة جدا. يعني أنا أفضل أن أسمعكم حاجة مش عندكم ومش عند حد بصراحة، يعني لأن هي حالات نادرة بيكون فيها الملحن في لحظة تجلي، ومن الصعب أن حد يصطاد هذا الملحن وهو في الحالة دي ويسجل له، لأن لما بيكون الملحن قاعد بيسمع ناس أحيانا بيكون حريص على أنه ما يغلطش في الكلام، على أنه يلتزم. لكن ملحن منير مراد كان له طقوس غريبة جدا في التلحين. أولا هو الملحن الوحيد اللي اخترع حتة أن يلحن الأول ويكتب طول عمره. يعني هو اللي اخترع يعني الفكرة دي، من زمان مش فكرة جديدة. لا لا لا، ده هو اللي ابتكرها، هو اللي ابتكر حتة أنه يعمل اللحن الأول ويحط عليه أي كلام من عنده، وبعدين المؤلفين يكتبوا، وجميع المؤلفين الكبار عارفين هذا الموضوع. وطبعا دي حاجة كانت معروفة عن منير مراد، ومن الصعب أي مؤلف يجي ناحية منير مراد إلا إذا كان محترف في هذا، فنان جدا يعني. اللون اللي هو يكتب فوق اللحن، ولذلك هو كان تعامله مع المؤلفين قليل جدا، وما تعاملش مع الجيل الجديد يمكن غير معايا في حاجات كتير عملناها مع بعض، لان انا طبعا كنت بتجاوب معاه في هذا الاسلوب. وده اسلوب صعب طبعا، مش صعب. بس انا حبيت منير مراد وكان نفسي اشتغل معاه. منير مراد بقى كان بيمتاز بده، بس منير مراد كان بيوفر على نفسه ويكتب الاغنيه، فكان بيقول عليها كلام من عنده ويدهاني وانا اكتب عليها. برضو واحنا بنسمع البروفة احب اقول حاجة، ما اعرفش هي هتنفع مع البرنامج ولا لا، ان الاستاذ منير مراد كان دايما قبل ما يلحن لحن جديد يقعد كده يستعيد ذكرياته ويدندن باغنية من عنده تكون مشهورة، على اساس ان هو يسلطن ويعيش في جو انسجام وكده. دي كانت من ضمن الطقوس، يعني عشان يتسلطن لازم يعزف اغنيه. لا يعني هو بيعمل جو كده لنفسه بحيث ان هو يعيش قوي قوي قوي في المزيكا، فبيبقى في حاله يعني معايشه جامده جدا يعني. فهو كان دايما اول ما يمسك العود يروح مغني لحن قديم، ومن اللحن القديم ده بوصل يبقى راح داخل على السكه الجديده. فهو عامل واحنا قاعدين مع بعض كده عمل سلطن العود شويه، قال لي انا هسمعك اللحن الجديد، بس الاول ايه استحملني شويه كده وانا ايه بدندن، وراح مغني اغنيه انا زي ما انا الفنانه ليلى مراد. ومنها مباشرة فوجئت بأن هو بيقول الجملة الموسيقية الثانية اللي هي عليها كلام من عنده. عملت في قاعدة واحنا قاعدين رحت انا كاتب الكلام الجديد فورا اول ما سمعت اللحن لانه هو برضو سلطني بالغنوة الاولانية اللي انا قلت عليها يعني جر رجل يعني زي ما بيقولوا كده. فكنا في حالة معايشة وراه مباشرة كتبت له انا الكلام الثاني اللي هتسمعوه اللي هيبقى مفاجأة طبعا. ومعلش هتلاقي الاستاذ منير مراد بيغلط في الكوبلي لان كان لاول مرة بيقرأ الكلام ولكن هي الحقيقة معروفة لذيذة وممتعة ويتهيألي ان المستمع هينبسط لانه بيسمع صوت منير مراد لاول مرة اللي هو مفروض ان هو كان الملحن الشبابي في عصره ولا زال. وهنشوف منير مراد ازاي كان بيخلق اللحن وازاي كان بيتعايش معاه مش مجرد ان هو بيعمل اي حاجة وخلاص لا وازاي هو بيغني باحساس وبصدق عشان يوصل لي انا كمؤلف هو عايز يقوليه وازاي انا رديت عليه. ده هنسمعه في البروفة اللي هتسمعها دلوقتي. ماشي حبيبي نصل إلى ختام برنامجنا، ونتمنى أن تكونوا استمتعتم مع الملحن منير مراد. شكرا لكم، وشكرا لمهندس الصوت وحيد صالح. روفا. نقلها لكم محمد شهاب الدين ونوجي أبابا. موسيقى سامي الحفناوي. منير مراد على عوده، وأغنية أنا زي ما أنا ويا فرحة هلي كبروفا من برنامج بروفا اللي سجلته الأستاذة نوجي أباضة لإذاعة صوت العرب يوم 10 مايو عام 1993. وقتنا بيعد بسرعة، بس لازم في الأول مهندس خالد عروق، كل سنة وحضرتك طيب. مهندس بسام حسين، الحمد لله أن حضرتك عارف تتواصل معنا من خلال صفحتنا على النت. صديق العزيز الأستاذ محمد صبحي، أشكرك على مساهمة معلومة فريد. لسه يا أستاذ محمد عايزين تاريخ قاطع لميلاد فريد الأطرش. أستاذ الصافي محمد من اسكندرية، كل سنة وحضرتك طيب. تعيش يا أستاذ ماركو، أشكرك. أستاذ مختار من فترة كان طلب يسمع عبد الغني السيد، ويمكن يعني أدمجت الأغنية في المناسبة، والحقيقة هما مناسبتين. ولعل الأستاذ مصطفى خميس، يعني هو عيد المعلم في السعودية، كان مر علينا خلال هذا الأسبوع يا أستاذ مصطفى، أعتقد كده. يعني نسمع عبد الغني السيد في العلم نور، كلمات فتحي أورا، لحن منير مراد. تم إجازة الجزء الثاني للإذاعة يوم 19 مارس عام 1962. عبد الغني السيد والعلم نور. ثروة طول العمر تفضل من ايديك، العلم اجمل نور يبان قدام عينيك، وثروة طول العمر تفضل من ايديك، وسلاح معك ضد الزمن لو جرى عليك، وان قلت يوم اني اكتفيت تبقى انتهيت، وسلاح معك ضد الزمن لو جرى عليك، وان قلت يوم اني اكتفيت تبقى انتهيت، خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه، تلقى الحياة والدنيا نور والدنيا نور، العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور نور العلم نور العلم نور نور نور، وبحر أوسع بالبحور، خليك معاك وامشي في حماك، خليك معاك

الرملة وعيت شوية يا سي شو دموع عيني وريحني أنا وهي قولي إمتى حتجيني وترحم لو وعيت شوية زعلت مني وبعدت عني زعلت مني ليه وبعدت عني وقربك انت فرحي وانا تعالى تعالى تعالى تعالى قولي ايه الحكاية ايه الحكاية نجاح سلام وأغنية إيه الحكاية كلمات عبد المنعم السباعي لحن منير مراد سجلت يوم 2 أبريل عام 1962 وإلى هنا يكون وقتنا خلص مع احتفالنا بذكرى رحيل منير مراد. آخر فقرة معنا في منتهى الطرف في حلقة النهاردة زي ما تعودنا بتكون مع ألحان الشيخ إمام. لضيق الوقت لن نستمع إلى حلقة كاملة لكن إلى أغنية ويمكن شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك أعتقد أنه مناسب أن احنا نسمع الأغنية دي. مواكب مواكب رجال الطريقة يفوق الكواكب بنور الحقيقة مواكب مواكب رجال الطريقة يفوق الكواكب بنور الحقيقة كده. انتهت حلقتنا، كانت آخر فقرة معانا مع الشيخ إمام. أحب أنوه دكتورة أمل، دكتورة باشمهندسة أمل، غاية المراد أنه ما يقدم في منتهى الطرب بيكون بيساهم ولو جزء بسيط أنه يرسم بسمة على شفاء مستمعينا، ده غاية أملنا والله. وأشكر حضرتك على تواصلك مع منتهى الطرب. أستاذ مصطفى خميس أكد لنا أنه عيد العلم كان فعلا الأسبوع اللي فات. الكاتب والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي كان بيقترح أنه يكون حلقة تانية لمنير مراد، هذا ما سمح به الوقت المتاح حاليا يا أستاذ طارق، وأشكر حضرتك على تواصلك معنا. شرفنا حبيبنا الغالي الدكتور حسن عبد الحافظ ورفع علينا، أنا أشكرك. يعني هو كمان كاتب أنه سادات المحبة الكوبليه المحذوف، سادات المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، لمصر الحبيبة كبدر التمام، جنودك بواسل في ظل العلم. الكوبليه ده محذوف ما بنسمعهوش في أغنية عظيمة يا مصر، رفعهن بالكامل على صفحة له كل الشكر. بغيب كان عننا اليوم دكتور عبد المنعم الصديق العزيز من ليبيا وأخي الغالي، شكر واجب لي. كل الشكر لمن تواصل معنا في منتهى الطرب، كل الشكر أيضا لصديقي العزيز على هندسة الهواء حسام فاروق. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. إبراهيم حفيظ.